الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير. نعم صلى الله عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. إيش؟ قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المنذري: أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. وليس شعيب صلى الله عليك. قال شعيب: إسناده صحيح وأخرجه البخاري. طيب، الشاهد الترجمة كلام الله. قال أعوذكما، كان يعوذ الحسن أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. كلمة الله الشاهد إثبات الكلام، وأنه كلام الله. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين لامة. ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وهذا قبل أن تنزل المعوذتين. ثم لما نزل المعوذتين كان يعوذهم بهما المعوذتين. كيف يعوذهما؟ بكلمات يقول: أعوذكما بكلمات الله التامة، وأعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان. والمعوذتين كيف يعوذهما؟ يقرأهما ثم ينفث عليهما. طيب، نعم. من يقول يولد على ذريته وأولاده ولو كان بعيدا، صحيح؟ نعم، يعني أذكار الصباح والمساء، يدخل بأذكار الصباح والمساء يعوذ: اللهم أعوذ بنفسي وأهلي وولدي ومالي. جاء في بعض الأدعية: بنفسي وأهلي وولدي ومالي، هذا تعويذ. ولو كان عنده، لكن إذا كان عنده يعني يعوذهما، يعوذكما بكلمات وينفث وينفث. وإذا قال أعيذكما كفى. قال أعيذ أولادي أعيذ ولدي كلمة. طيب، كان ابن يعوذ بضم الياء وكسر الواو ثقيلة، أي يطلب من الله العصمة بكلمة التامة الخالية عن العيوب. أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة. في بعضها: وذي كلمة التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، هذه كلمة الله الكونية. أما هنا وذي كلمة الله التامة يشمل الكونية والقرآنية. نعم، قوله كلمة التامة يعني الخالية من العيوب أو الواقية في دفن العيوب وتعوذ به كل شيطان وهامة. الهامة وذي كلمة الله التامة من كل شيطان وهامة. الهامة هي كل ذات سب، من كل عين لامة ذات لم وهو القرب من الشيء. طيب، قوله أبوكم يا إبراهيم عليه السلام لأنه أبو العرب. إسماعيل أبو العرب، ها؟ وإسحاق يعني وإبراهيم أبو إسحاق أبو إسماعيل فيكون أبو العرب. وأعوذ بهما كان أبوكم وأعوذ بهما بعض نسب بعضها بها بضمير الواحد المؤنث، وكذا في رواية البخاري وهو الظاهر يعوذ بهذه الكلمات المذكورة. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. ما وجه ذلك؟ لأن لو كان كلام الله لما عوذ بهما إسماعيل وإس الحسن والحسين، لا يمكن يعوذ بمخلوق، ها ما يعوذ إلا بكلمات الخالق. لو كان مخلوقا لما عوذه، عشان استنبط أبو داود. قال أبو داود هذا دليل على القرآن ليس بمخلوق، هذا وجه الدلالة استشهاد به. طيب قال أبو داود وكان أحمد بن حنبل يستدل بقول كلمات الله التامة على أن القرآن غير مخلوق، وما من كلام مخلوق إلا وفيه نقص، فالموصوف منه بالتمام هو غير مخلوق وهو كلام الله سبحانه. إذن قول بكلمات الله التامة، استدل الإمام أحمد بقوله التامة على أن القرآن غير مخلوق، لأن المخلوق ناقص لا بد يكون فيه نقص، أما كلمات الخالق فليس فيها نقص. أبو داود قال هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله وكلام الله تام، وأما كلام الناس شو كلام. قال الحافظ في الفتح حسن الله قال ابن بطال قال الحافظ في الفتح قال ابن بطال استدل البخاري بقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودا به ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقين، خلافا للمعتزلة التي نفت كلام الله تعالى. لكن قوله قديم وقال البيهقي، لكن أحسن لك قوله قول الله قديم لذاته على مدر المشاعر هذا. نعم قديم لذاته، كلمة قديم لذاته إيش قائم بصفاته، هي قديم يعني صفات الله أزلية، كما أنه سبحانه يعني هو الأول الذي لا مثيل، فكذلك صفاته قديم معروف أنه ليس من أسماء الله. نعم والله أحسن إليك، أنه هذا يتمشى مع هذا المشاعر، فإن كلام الله قديم أزلي لا يتجدد قائم بذاته. لا أزلي ما يقولون أزلي، إيه نعم يقولون قديم لا يتجدد، ها قديم لا يتجدد، نعم ينفون يقولون الكلام يعني معنى قائم ليس بحرف وصوت، لأنه كان حرف وصوت صار يتجدد، ينفون يكون بحرف وصوت، فإذا قالوا أنه قديم وكالمعنى قائم بذاته، قديم قائم بذاته. أما أهل السنة فيقول الكلام كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع نوع الكلام قديم لمزنه واحد وحادثة، كلم الله موسى وكلم آدم يوم القيامة وكلم أهل الجنة. أما الشعراء ينفون هذا والكلام قائم بذاته، ولا يقول أنه يتكلم به متى شاء كيف شاء، لا سنقول الكلام قديم نوع أحد وحادثة، ينادي آدم يوم القيامة ينادي الله آدم يا آدم، كل هذا أعتل على أن الحد حادثة، أما نوع الكلام فهو قديم. نعم هذا تم الشمع قول الله، عشان قال نقول الله قديم لذاته قائم بصفاته، ومن بطال من الذي عندهم تأويل عن بطال وكذا الحافظ. وقال البيهقي صلى الله عليه، وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات ذاته، كذلك صفات ذاته. نعم وليس شيء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا. نعم كذلك البيهقي يتمشى مع هذا. نعم قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلو كان القرآن مخلوقا لكان مخلوقا بكن، ويستحيل أن يكون قول الله لشيء بقول، لأنه يوجب قولا ثانيا وثالثا فيتسلسل. ويستحيل صلى الله عليك. ويستحيل أن يكون قول الله لشيء بقول، لأنه يوجب قولا ثانيا وثالثا فيتسلسل وهو فاسد. وقال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته، وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه، ولولا ذلك لقال خلق القرآن والإنسان. ولولا ذلك صلى الله عليك. ولولا ذلك لقال خلق القرآن والإنسان. نعم، يعني القرآن كلام الله صفته وصفاته، والإنسان مخلوق. نعم. وقال الله تعالى صلى عليك. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم قائما بغيره. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه. الاتحادية يقول كان قائما بغيره. نعم. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية. فلو كان لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة في الآية معنى لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله، فبطل قول الجهمية أنه الله واحد أو من وراء حجاب يرسل رسولا، يعني يكون وحي يكون من وراء حجاب. لو كان كلام الله، لو كان كلام مخلوق في شيء مخلوق لكان لم يكن لاشتراط الوجوه المذكورة في الآية معنى لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله، يعني يكون الوحي ومن وراء حجاب أو سر الرسول كل واحد، ما فيه فرق. نعم. صلى الله عليه. فبطل قول الجهمية. فبطل قول الجهمية أنه مخلوق في غير الله. ويلزمهم في قولهم إن الله خلق كلاما في شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبي أفضل في سماع الكلام من موسى. نعم، لأن موسى سمع الكلام من الشجرة، يقول خلق الله كلام الشجرة، فجر شجرة تقول إني أنا الله. يلزم على قول أن الله خلق كلام الشجرة تكلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو نبي أفضل من سمع كلام الله من الشجرة. نعم. يلزمهم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بما ذكر الله أنه كلم به موسى، وهو قوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقد أنكر الله تعالى قول المشركين إن هذا إلا قول البشر، ولا يعترض بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، لأن معناه قول تلقاه عن رسول كريم، كقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، ولا بقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، لأن معناه سميناه قرآنا، وهو كقوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقوله: ويجعلون لله ما يكرهون، وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه. وهذا كذلك على مذهب الأشاعرة. نعم، محدث ما يأتي من ذكر محدث. البخاري يقول: ليس حدثه كلام الله، ليس كحدث المخلوق. قال محدث جديد، يعني ثم ما في شيء، يعني يقول المراد أنه تنزيل هو المحدث للذكر نفسه، ما يأتي من ذكر محدث جديد يعني. نعم نعم، أقصد هنا تقرير لشاعرة. مش بعده صلى عليك. وبهذا احتج الإمام أحمد، ثم ساق البيهقي حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية. حديث إيش؟ نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية، ابن مكرم أو مكرم. مكرم، ابن مكرم صلى عليك. حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية، ابن مكرم، أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ عليهم سورة الروم فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال: ليس كلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله. وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححا. وقال ابن حزم: في الملل والنحل أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى، وعلى أن القرآن كلام الله، وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف. قال الحافظ بعدما أطال الكلام: والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، ثم السكوت عما وراء ذلك. طيب، مخيم تكلم على الحديث ولا على قبله؟ سيأتي. ها؟ الحديث الذي بعده الله يسلمك. نعم. هذا الحديث الذي بعده. نعم. هذا بس. ما تكلم على المقايم. طيب، هذه بعده. طيب، حصل عليك. نعم نعم، هو الأب الثالث، الأب الأول آدم، والأب الثاني نوح، والأب الثالث إبراهيم. كل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من ذريته، وكل كتاب أنزل على النبي فعلى واحد من ذريته إبراهيم. نعم. حصل عليك. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال: فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. قال المنذري: وقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه نحوه من حديث عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الحروف. كتاب الحروف وين؟ تقدم في كتاب الحروف. مرنا احنا قرأنا كتاب الحروف. ها؟ نعم نعم. طيب، اشكال عليه هنا. قال خرجوا النحو. اشكال على شعيب. اسناده صحيح. ها؟ اسناده صحيح، يعني ما البخاري ما اخرج يقول روى نحوه. قال: علقه البخاري في كتاب التوحيد. ها؟ علقه البخاري في كتاب التوحيد عن مسروق عن ابن مسعود موقوفا. طيب، يعني والشاهد قوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، إثبات الكلام إذا تكلم الله بالوحي، فيصعقون يعني يحصل لهم صعق والغشية، فذلك كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع والصعق، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ يقول: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ هذا قال إثبات القول لله، فيقول: نحن. فيقول: الحق. فيقول: الحق الحق. فإثبات الكلام قول إذا تكلم الله، إثبات الكلام لله، وأن أهل السماء يسمعون كلام الله، ثم يقول: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ إثبات قول الله وأن القول لله، فيقولون: الحق الحق. قول أحمد بن أبي سريج في الحاشية، مسلم هو ابن صبيح كما قال. إيش كما هو إيش؟ كما عند البيهقي في كتاب الصفات. قوله: صلصلة هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض. قوله: كجر السلسلة على الصفا جمع صفاه، وهي الصخرة والحجر الأملس. وفي صحيح أن الصوت المسموع كلام الله كجر السلسلة، وليس المراد تشويه. نعم. أحسن الله إليك. وفي صحيح البخاري تعليقا من قول عبد الله بن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، انتهى. ووصله البيهقي في كتاب الصفات موقوفا، وكذا البخاري في خلق أفعال العباد. وقال البيهقي ورواه أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن إشكاب وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعا. قال في فتح الباري في رواية أبي داود وغيره: سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، ولبعضهم الصفوان بدل الصفاء، وفي رواية الثوري الحديد بدل السلسلة، وفي رواية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عند ابن أبي حاتم مثل صوت السلسلة، وعندهم رواية عامر الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه: سمع من دونه صوتا كجر السلسلة. ووقع في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، انتهى. قوله فيصعقون أن يخشى عليهم. نعم، يسمعون يسمعون يتكلم الله بالوحي، سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون، يعني كأن الصوت المسموع كصوت جر السلسلة على الصفا. نعم. أقصد أحسن الله إليك أنه في رواية سمع أهل السماء للسماء صلصلة، وفي الرواية الأخرى أخذت السماء منه رجفة أو رعدة. نعم. يعني هذا صوت السماء نفسه من جراء تأثير الكلام. نعم. يعني أحد سماه الرعدة من كلام الله عز وجل، والملائكة يصعقون وشاء عليه ثم يفيقون. إذا تكلم الوحي سمع على السماء للسماء صلصلة صوت كجر السلسلة على الصفا يصعقون قوة الصوت. نعم، الله أكبر. نعم، كمل. قوله فيصعقون أي يخشى عليهم، قوله فلا يزالون كذلك أي مغشيا عليهم، قوله فزع بصيغة المجهول أي كشف وأزيل، قوله فيقول أي جبريل الحق أي قال الحق. قال بعض العلماء: والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة فيلحقهم كالغشي، فإذا جلي عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا القول الحق أي المطابق للواقع، يعني أخبر بعضهم بعضا بما قال الله تعالى من غير زيادة ونقصان، انتهى. ايش كلام القيم؟ قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: ورواه البخاري والترمذي أيضا من حديث الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وذكر الحديث. هذا حديث البخاري، يعني هذا نحو حديث المؤلف نحو حديث البخاري. نعم. وقد رواه أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن الصبيح عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قوله: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال فيقول الحق، قال فينادون الحق الحق. وقد روي هذا مرفوعا وليس فيه سمع أهل السماء للسماء، وهو الحديث الذي ذكره أبو داود. وروى البيهقي من حديث نعيم بن حماد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا. عن أبي عندك ابني؟ نعم، حصل عليك. عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، وإذا تكلم بالوحي أخذت السماوات رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول ما صعقون. طيب، فيكون أول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره سبحانه من السماء والأرض. وقال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح ابن أبي صالح، قال في الحاشية في الأصل ابن أبي صالح وهو خطأ، عن العلاء بن الحارث عن زيد بن من المحشر حقق اي نعم تحقيق طبعة درب عطاءت اشراف الشيخ بكر. طيب عن العلاء عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. وقد رواه عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي يحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعا، يحتمل حصل عليك يحتمل أن يكون جبير بن نفير رواه عنهما جميعا. وروى علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك أنه منه. رواه البيهقي من طريقين، أحدهما من حديث الحماني عن إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا الجراح عن علقمة، وثاني من حديث يعلى بن المنهال السكوني عن إسحاق بن سليمان به، والجراح هو الجراح بن الضحاك الكندي، وراه أيضا من حديث حامد بن محمود عن إسحاق به، وراه يحيى بن أبي طالب عن إسحاق بن سليمان، فجعل آخره من قول أبي عبد الرحمن مبينا، وتابعه ذلك غيره. تابعه على ذلك حصل عليك وتابعه على ذلك غيره. وقد روى عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقد روي هذا المعنى وهو فضل الكلام على سائر الكلام كفضل الله على خلقه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن في إسناده عمر الأبح وقد ضعف. طيب سم هذا سمع متأثر من كلام الله، تأثر من كلام الله وصعق من كلام الله. أما هذا التشبيه قيل الصوت يعني قوة الصوت كجر السلسلة، وليس هذا للتوضيح التقريب. نعم صوت للسماء، هم سمعوا هذا الرجل سمع الصوت المسموع من كلام الله، إذا سمعوا كلام صعقوا، وهذا الصوت يعني قوي يشبه يعني أو يقرب من صوت السلسلة على الصفا، جر السلسلة على الصفا. لا لا أخذت السماوات من رجفة، السماء أخذت من رجفة، والصوت من كلام الله، تأثر السماء وسبها رجفة والملائكة يصعقون ثم يزول الصعق بعد يفسد. نعم أحسن عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الشفاعة. قال حدثنا شفاعة قبل باب ذكر البعث والنشور، في عندي تقديم وتأخير أحسن في هذه النسخة تقديم وتأخير. باب ذكر البعث والصور. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصور قرن ينفخ فيه. الصور قرن ينفخ فيه. إشكال على التحقيق. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن ودرواه غير واحد عن سليمان يعني التيمي، ولا نعرفه إلا من حديث السمع عن العجلي، هكذا رواه الحافظ القاسم الدمشقي في الأشراف، والذي شاهدناه في غير نسخة ولا نعرفه إلا من حديثه، فظاهر أنه يعود على سليمان التيمي كذا. شده قال إسناده صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي بهذا الإسناد. إيش؟ إسناده صحيح وأخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طرق عن سليمان بن طرخان التيمي بهذا الإسناد. أن الصور قرن ينفخ في إسرائيل، ينفخ فيه نفخة الصعق الأولى، ثم الثانية نفخة البعث، نفخة البعث. طيب باب في البعث. قال في اللسان البعث الأحياء من الله للموتى بالحياء وسكون العين. الشارع كلام الشارع أحسن الله إليكم. فتح الياء قال باب في ذكر البعث. نعم باب في ذكر البعث بفتح الباء وسكون العين. قال في اللسان البعث الإحياء من الله للموتى، ومنه قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم أي أحييناكم. وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث. وفتح العين في البعث لغة، ومن أسمائه تعالى الباعث، وهو الذي يبعث الخلق أي يحييهم بعد الموت يوم القيامة. انتهى. علق أحسن الله إليكم في الحاشية على قوله الباعث، من أسمائه تعالى الباعث. من علق؟ الشيخ مشهور. ها مشهور؟ نعم أحسن الله. هو المحقق، هو مخرج أو محقق؟ مخرج ومحقق أحسن الله إليكم. التخريج مخرج غير المحقق؟ في التخريج ينقل أقوال الشيخ الألباني أحسن الله إليكم. هو مشهور؟ نعم. قال والصحيح في أسماء الله أنها توقيفية، فلا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت هذا الاسم في الكتاب أو في السنة سمينا الله به، وإلا فلا والله أعلم. صحيح، لكن جاء في الأسماء المدرجة مثل ما تسمى أسماء ذكر من هذا البعث أظن كما رحمت ما هو معها. طيب هل جاء البعث؟ ها؟ نعم اسما ما عد منها الباعث، لكن هي مدرجة على كل حال اسماء مدرجة. طيب صحيح عدها منها. طيب نعم قال لكنها مدرجة الاسماء لازم بعض الرواة يحتاج إلى ذلك. صحيح. طيب وفي النهاية كمل الشرح. وفي النهاية الصور هو القرن. في النهاية وفي النهاية الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى إلى المحشر. وقال بعضهم إن الصور جمع صورة يريد صور الموتى ينفخ فيها الأرواح، والصحيح الأول لأن الأحاديث تعاضدت عليه تارة بالصور وتارة بالقرن. انتهى. طيب حسن الله عليكم. الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله قبل كمل قال الأردن قال الصور قرن ينفخ فيه بصورة المجهول أي ينفخ فيه إسرائيل نفختين. قال الأردبيلي قال مجاهد وغيره الصور على هيئة البوق يجعل الأرواح فيه وينفخ. انتهى. نعم شكرا الشيخ. الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله قال وصاحب الصور المراد به الذي ينفخ في الصور، وقد اشتهر بأنه إسرافيل، ولا نعلم حديثا صحيحا يدل على تسميته بذلك، ولكنه مشهور. وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: الصحيح أنه إسرافيل، وأن إسرافيل ينفخ في الصور، وذلك في سورة الأنعام عند قوله تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. لكن لم أقف على حديث في الصحيح يدل على التسمية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فكان يتوسل إلى الله عز وجل بهؤلاء الأملاك الثلاثة. وقال بعض العلماء في سبب نصه على هؤلاء الملائكة الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بنوع من أنواع الحياة، فجبريل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة بعد الموت. ما جاء تسميته نصره في الصور؟ جاء ظنية جاء من قال فينفخ إسرافيل في الصور، جاء في بعضه يراجع. ثم قال: قال صاحب العون وأخرج سعيد المنصور وأحمد والحاكم وصححه البيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسرافيل صاحب الصور، وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وهو بينهما. وين هذا في العون يقول؟ نعم. قال صاحب العون عندنا ما هذا شرح الحديث هذا ماذا؟ نعم، هذا في موضع غير الموضع الذي عندنا. ها؟ في موضع غير الموضع الذي عندنا الكلام. هذا مكانه. أقول هذا مكانه. يعني في موضع آخر. قال صاحب العون. قال صاحب العون وأخرج سعيد بن منصور وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والحاكم وصححه البيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسرافيل صاحب الصور، وجبريل عن يمينه، وميكائيل عن يساره، وهو بينهما. كذا في الدر المنثور، لكن لا أدري عن صحته. لكن ابن كثير رحمه الله قال في الصحيح، ولا أدري ما المقصود بالصحيح، وغالبا أنه عندما يذكر الصحيح يقصد الصحيحين أو أحدهما، وقد يراد به الحديث الصحيح فيكون أعم من أن يكون في الصحيحين وفي غيرهما. طيب راجع يقول إسرافيل ينفخ في الصور. طيب انتهى. ذكره أحسن الله إليكم في كتاب الحروف، الحديث الذي مر في كتاب الحروف ذكره صاحب العون في طيب أحسن الله إليكم. ابن رسلان قال: ولأبي الشيخ في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش. كتاب الشيخ كتاب العظمة. نعم أحسن الله إليكم. ها؟ ولأبي الشيخ في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال في الحاشية: قال الحافظ العراقي في المغني: قال البخاري لم يصح. لم يصح. نعم. ثم قال ابن رسلان: وفي رواية لأبي الشيخ: ما طرف صاحب الصور وقد وكل به مستعد ينظر نحو العرش. ما طرف. نعم. ما طرف صاحب الصور وقد وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان وإسنادهما جيد. الحديث الثاني قالوا في الحاشية صححه الحاكم في المستدرك، وزاد الذهبي في التلخيص أنه على شرط مسلم، وجود إسناده الحافظ العراقي في المغني، وحسن الحافظ إسناده في الفتح. المغني. نعم. تخريج كتاب الغزالي أحسن إحياء علوم الدين. وحسن الحافظ إسناده في الفتح، وصححه الألباني في الصحيحة. طيب هذا ها؟ نقل القرطبي الإجماع على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل. في التذكرة ولا في التفسير؟ نقلها عنه ابن ملقن في التوضيح شرح البخاري. الإجماع. إنصح. الإجماع مستدل على الصيدة ثبت الإجماع، لكن قد يقال إنه قول الأكثر يعني. يعبر حين يعبر عن الإجماع بقول أكثر. ولا شك أن يعني هذه الوسائل مرت كلها تفيد قوة على أن إسرائيل هو صاحب السور. ولا سيما الحديث يقول حسن. طيب كمل وفي النهاية والصور اسمه. طيب كمل الشرح وفي النهاية والصور اسمه أوله وهو قرن ينفخ فيه والمراد به النفخة الثانية كذا قال. وفي النهاية الصور هو القرن إيش؟ هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى إلى المحشر. وقال بعضهم إن الصورة جمع صورة يريد صور الموتى ينفخ فيها الأرواح. والصحيح الأول لأن الأحاديث تعاضدت عليه. طيب هذه اللي بعده. حسنوا لي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. هذا رواه مسلم صحيح. إشكال. قال أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. قال أخرجه البخاري في التفسير ومسلم في الفتن. عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت. قال 40 شهرا قال أبيت. قال 40 سنة قال أبيت. يعني ما عندي شيء يدل على هذا كله محتمل. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبثون كما ينبث البقر. قال وليس للإنسان إلا يبلع إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه ركب الخلق يوم القيامة. واللفظ لمسلم. وعند مسلم من طريق أبي الزناد عن رجل أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وعنده من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكل الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. انتهى. وأخرجه ابن ماجه في أبواب الزهد من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. وأما رواية مالك التي في الباب عند المؤلف فقال مزي في الأطراف أخرجها أبو داود في السنة يعني عن القعنبي والنسائي في الجنائز عن قتيبة كلاهما عن مالك عن أبي الزراد عن أبي الزراد عن الأرجح عن أبي هريرة. طيب قوله في أول الشرح قوله كل ابن آدم كل ابن آدم قوله كل ابن آدم بالنصب كل ابن آدم بالنصب مفعول مقدم أي جميع جسده إلا عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العصص. نعم. منه أي من عجب الذنب خلق بصيغة المجهول أي ابتدأ منه خلق الإنسان أولا وفيه أي ومنه وفي تأتي مرادفة لمن يركب بصيغة المجهول أي في الخلق الثاني. سبحان الله. يعني في الخلق الأول خلق منه ويركب منه في الخلق الثاني. نعم. أحسن الله. قال النووي في شرح مسلم عجب الذنب هو بفتح العين وإسكان الجيم أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو أول ما يخلق من الآدمي وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه. وهذا مخصوص فيخص منه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإن الله حرم على الأرض أجسادهم. انتهى. كل هذا بلا إلا أجسام الأنبياء ما تبلا. طيب بعد باب الشفاعة. أحسن عليكم. باب في الشفاعة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال إسناده صحيح وأخرجه الترمذي وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. جاء في شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا. لصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إيش إعادة التخريج؟ إسناده صحيح وأخرجه الترمذي وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. قال النووي جاء في شرح مسلم للنووي قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا لصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المسلمين وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنن عليها. صحيح من الحديث المتواتر حديث الشفاعة، ومع ذلك انكرها المعتزلة والخوارج قالوا ما في شفاعة. السلام عليكم. ثم قال والشفاعة خمسة أقسام، أولها مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب وهذه وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، الثالثة الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله تعالى، هذه ينكرها خواجة المعتزلة، الرابعة في من دخل النار من المذنبين فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم هذه ينكرها إخراج، نعم بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانه من المؤمنين، ثم يخرج الله تعالى كل من قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث فلا يبقى فيها إلا الكافرون، الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. وهناك شفاعة لعم أبي طالب خاصة خاصة بالنبي، الشفاعة العظمى والشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب والشفاعة لأهل الجنة في دخولها، وشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني تقرب من ثمان شفاعات، الشفاعة العظمى، الشفاعة في عمي أبي طالب، الشفاعة الذين في دخول الجنة هذه خاصة به، الشفاعة في من استوجب النار على دخولها، الشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، الشفاعة في زيارة قوم من أهل الجنة ورفعة درجاتهم سبعة. هنا ذكر الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، قال وهذه وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، إدخال الجنة بغير حساب هذه وردت متى وردت وين الدليل؟ الشفاعة في زيادة قوم رفع درجات، أما الدخول بغير حساب ما أذكر هذا الحديث، ما أين الحديث فيها؟ هذا في الدنيا، هذا في الآخرة يقول الشفاعة في قوم يدخل الجنة بغير حساب، هذا في الدنيا، لكن هو في الآخرة كان في الآخرة الشفاعة في الآخرة في الدنيا، هذا معروف الحديث، قال ادعو الله ان يجعلني منهم، خلاص اخبر بانه منهم، هذا انتهى، لكن الكلام في الشفاعة في قوم في المستقبل. نعم. السبعين لما ذكر صفاتهم فيه انهم يدخلون بلا شفاعة، يعني نعم، لكن هذه شفاعة في يوم القيامة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب، هذه كالشفاعة في الآخرة، هو يتكلم عن الشفاعة في الآخرة في الدنيا. نعم. القاضي عياض في شرح مسلم قال وقد ذكرها مسلم، قال وقد ذكرها مسلم وسننبه عليها في موضعهم، لكن ما لا أدري أين الموضع. ما معروف حديث عكاشة، وجاء في الحديث الآخر أنه مع كل ألف سبعين ألفا، وهذا صحيح، وجاء في رواية مع كل واحد في أنسان لكن ضعيف. ابن دقيق العيد ذكر هذا أيضا، لكن قال ثانيتها الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب، وهذه قد وردت أيضا للنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مثل قول القاضي عياض. ثم قال: ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص. ولا أعلم، ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص. من قالها؟ هذا ابن دقيق العيد أحسن عليكم. ولا أعلم، ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص. يحتاج لدي وجد دليل ما نعلم هذا من الشبهات. الشبهات يقول ندخل الجنة بغير حساب. ها تمنع ايش؟ تمنع الشفاعة. ما في الشفاعة للكبائر المسلم. شفاعة الشرك، الشرك يمنع. ما تمام شفاعة الشافعي المشرك لا نصيب له في الشفاعة. هذه الشفاعة المثبتة لأهل التوحيد بجميع أنواعها، ما عاد الشفاعة العظمى. أما من لم يكن من التوحيد فليس له شفاعة. شفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية هذه للكفار، فما تفهم شفاعة الشافعي المشركين. وشفاعة مثبتة وهي أنواع، هذه الأنواع اللي سمعت اللي مرت سبعة أنواع ست أنواع، غيره ما في. فهمت؟ شفاعة نوعا منفية ومثبتة. المنفية واحدة مش شرك لأهل الشرك، منفية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين يوم لا ينفع في شيء. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا ينفعها يوم ايش؟ يوم لا تجزي نفس شيئا ولا يقبلها شفاعة ولا على الشفاعة. هذه من الكفار منفية. طيب أحسن الله إليكم. الحافظ ابن حجر في ذكر كلام القاضي عياض ثم قال: ودليل الثانية يعني إدخال قوم الجنة بغير حساب. قال: ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم. كذا قيل: ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فأجيب إيه أجيب، لكن أجيب في الدنيا ما واضح. لو كان دليل واضح عدها العلماء، ما عدها العلماء شفاعة من الشفاعات. أحسن الله عليكم. في الصحيحين حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة. نعم. فتعجل كل نبي دعوته، إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم. هذا في أهل الكبائر. أهل الكبائر اللي دخل النار واللي يسحق دخولها. هذه شفاعة الله. طيب ما لسه كمل. نعم مش بعده انتهى الشرح. نعم انتهى الشرح. صلوا عليكم. ما قرأناه. نعم ما قرأنا الشرح. صلوا عليكم. ها ادخل الجنة من لا حساب عليه. من لا حساب عليه ادخل الجنة. ها هذا جاء في الحديث انه زاد على مع كل 70,000. نعم أدخل من لا حساب عليهم. من لا حساب عليهم شفاعة، هذه شفاعة، شفاعة لمن لا حساب عليهم أن يدخل الجنة. ليست شفاعة لهم في أن لا يحاسب، شفاعة بمن لا حساب عليهم أن يدخل الجنة. كما أن في شفاعة لأهل الجنة لا يدخلوها، ما أهل الجنة يدخلون إلا بشفاعة، فكذلك الذين لا حساب عليهم يدخلونها بشفاعة. ما في إثبات أن شفاعة لقوم يدخل الجنة بغير حساب. طيب كمل. شو قفنا عليه؟ ها؟ سوسة. ها؟ تشمله؟ نعم. هذا من الكبائر، من الكبائر. وجاء في الحديث أن بعض الكبائر يطول بكثه، وهو الخلود، ومنهم القاتل. ولكنه لا يكون كافرا إلا يستحل القتل. نعم. أدخل الجنة. نعم. حديث عند مسلم راح سيليك لأبي هريرة، وفيه فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من أبواب الأيمن من أبواب الجنة. نعم. هذا من لا حساب عليه، يعني من كان لا حساب عليه من الأصل، ما مش هذا يشفع فيه في أن يدخل الجنة بغير حساب. نعم. غير هذه ما في. هؤلاء دخلوا بأمر الله. أولئك من لا حساب عليهم معلوم، من أول معلوم، بس شفع لهم في أن يدخلوا الجنة. في دخول الجنة. لكن هنا شفاعة لقوم يستحقون الحساب فلا يحاسبون. هذا ما في، يحاول يحتاج إلى دليل. نعم. في كلام ابن القيم. عجب الذنب، شفاعتي لأكبر من أمتي، انتهى الكلام فيها. قال باب الشفاعة، كمل باب الشفاعة. نقرا الشرح صلى الله عليه وسلم. أخبرها بسطام، ها؟ نعم، بسطام بكسر الموحدة، الحداني بمهملتين مضمومة ثم مشددة. قاله الحافظ شفاعتي، قال ابن رسلان لعل هذه الإضافة بمعنى التي للعهد، لعل هذه الإضافة بمعنى التي للعهد. طيب. والتقدير الشفاعة التي أعطانيها الله تعالى ووعدني بها لأمتي ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي، أي الذين استوجبوا النار بذنوبهم الكبائر فلا يدخلون بها النار، وأخرج بها من أدخلته من أدخلته كبائر ذنوبه النار ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كذا في السراج المنير. وقال الطيبي أي شفاعة التي تنجي الهالكين مختصة بأهل الكبائر. قال النووي قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا، لصريح قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر لصحة الشفاعة في الآخرة، وأجمع السلف الصالحون ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مع هذه في المشركين يستبيان التوحيد. نعم. وبقوله سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأجيب بأن الآيتين في الكفار والمراد بالظلم الشرك. صحيح. وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. انتهى. هذا كلام القاضي عياض. قال المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير بالإسناد الذي أخرجه أبو داود، ووقع لنا من حديث زياد النميري عن أنس، وزياد لا يحتج بحديثه، والمشهور فيه حديث أشعث عن أنس، وأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني البصري الأعمى، وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد ما به بأس، وقال أبو حاتم الرازي شيخ، وقال أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم، وهذا آخر كلامه، وهو منسوب إلى حدان بضم الحاء المهملة وبعدها دال مهملة مفتوحة مشددة وبعدها ألف ونون بطن من الأزد. طيب. هذا في كلام ابن القيم أحسن عليكم. على الحديث هذا ونكمل الحديثين. شوف. نعم على حديثين على. إيه كمل الحديثين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. قال طيب قال المنذري أخرجه البخاري والترمذي في التاريخ الكبير بالإسناد الذي أخرجه أبو داود. لا هذا الحديث السابق. هذا سبق الحديث. نعم هذا الحديث الذي قبلها. ما هذا؟ قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة. نعم قولوا إيش؟ قولوا يسمون الجهنميين. نعم هذا قاله بعد هذا. قال هذا وأخرجه الترمذي قال بعده ويسمون الجهنميين. ما هو على هذا الحديث؟ هذا الحديث نقل قول المنذري وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه. المنذري وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير بالإسناد الذي أخرجه أبو داود. هذا الحديث هذا ولا الذي قبلها أحسن الله. شفاعة أهل الكبائر. طيب. قال ويسمون الجهنميين. أحسن الله عليكم. ويسمون الجهنميين ليست تسمية بها تنقيصا لهم بل استذكارا ليزدادوا فرحا لكونهم عتقاء الله تعالى كذا في مجمع البحار. وفي بعض النسخ الجهنميون بالواو فقيل إنه علم لهم فلم يغير. قال المنذري وأخرجه البخاري هذا الحديث. نعم أحسن الله. نعم هذا الحديث. قال أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة. نعم. كذا. نعم أحسن الله. قال شعيب في التخريج بشفاعة محمد فيدخل الجنة. هذا من الحديث الصحيحة ومع ذلك انكره الخواجة المعتزلة كره الشفاعة. طيب باقي الحديث اقرأ الحديث الأخير. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. قال المنذري وأخرجه مسلم أتم منه كذا. نعم هذا مذهب أهل السنة وكافة المسلمين أن نعيم أهل الجنة وملاذها كأجناس نعيم الدنيا إلا ما بينهما من الفرق الذي لا يكاد يتناسب وأن ذلك على الدوام لا آخر له خلاف المبتدعة. علاقة الحديث علاقة الحديث في الباب الأخير في باب الشفاعة قلنا الجنة يأكلون فيها ويشربون. يعني أهل الجنة منهم أهل الشفاعة الذين خرجوا من النار بالشفاعة هم من أهل الجنة يأكلون ويشربون. طيب في أحد أنكل الأكل والشرب؟ قال المنذري وأخرجه مسلم وأثمن هذا مذهب السنة وكافة المسلمين أن نعيم أهل الجنة وملاذها كأجناس نعيم الدنيا إلا ما بينهم من الفرق الذي لا يكاد يتناسب. هذا تابع الكلام المنذري هذا أو مستقل؟ أنه تابع. وأن ذلك على الدوام لا آخر له خلاف المبتدعة. نعم هذا من كلام المنذري أحسن عليكم فيه. في إشكال الآن أن أهل نعيم الجنة كأجناس نعيم الدنيا أنه أجناس يعني الأكل والشرب أجناس معروف هذاك الله قال فيها فاكهة فيها من كل فاكهة زوجان فيها كذا هذا ما في إشكال. طيب هنا قولون إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون الحديث له تعلق باب الشفاعة وإنما هو من متعلقاتها. يقول قال النووي مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغيرهم من ملاذها وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أيضا وأنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون. قد دلت دلائل القرآن والسنة في الحديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائما لا انقطاع له أبدا انتهى. طيب شوف كلام القيم أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله على قوله وقد روي هذا من حديث زياد النميري عن أنس وزياد لا يحتج بحديثه. قال ورواه أبو حاتم بن حبان على بعد قوله إيش على قوله

وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقد تضمنت هذه الأحاديث 5 أنواع من الشفاعة. أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم، هذا الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. نعم. النوع الثاني الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها، هذه خاصة بالنبي، والأولى كذلك العظمى خاصة. نعم. النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة، هذا ذكرها سبع قيم معناه ورد فيها. نعم. النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار. ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه. عجيب، موقف على شيء. وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. سبحان الله، أنا مشهور. ورد فيه نعم، ما هو الحديث أحسن الذي ورد أنهم يؤخذ بهم إلى النار ثم هو لا مشهور يعني، بس ما أذكر الحديث. نعم. الوسيلة هي الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. الوسيلة على منزلة في الجنة. الوسيلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة حدث لهم إن شاء الله حدث بيت النبي في الجنة، وعلى بيت الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. والنوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجات، وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه وقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وقوله في حديث يعني تعالى في الدنيا يعني اعتبره في الدنيا. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله في حديث لكن بعد وفاته. نعم. وقوله في حديث أبي موسى رضي الله عنه: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. نعم. وفي قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله، سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، لا أنها تنال بالشرك بالشفيع كما عليه أكثر المشركين. وبالله التوفيق. سر من أسرار التوحيد وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، فمن كان أكبر توحيد كان أهرب بالشفاعة. نعم. سم كافة المسلمين أن نعيم أهل الجنة وملاذها كأجناس نعيم الدنيا إلا ما بينهما من الفرق الذي لا يكاد يتناسب، لعله يعني ممكن يشير إلى قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني هذا يدل له. نعم. يعني نوعي يعني المراد واحد معلوم، أقول أنواع ما هو بنوعنا. نعم صحيح، وهذه الآية تدل له. نعم. نعم، نخيل وأسد، لكن اللون والطعم والرائحة تختلف. نعم. سمر شيخنا، بالنسبة للذين يدخلون الجنة بلا حساب، فينا بحث تقريبا وحول موجود على صفحة الشيخ مقبل بن هادي، فهو كان حسن بعض الأحاديث التي تدل على ذلك، ضعف بعضها وحسن. كبيرة طويل البحث، لا بس شوي عادي، معقول معقول تقريبا، ليس بالطويل، وسط كم صفحة صفحتين تقريبا يمكن صفحة. نقرأها نشوف، نقول ممكن نقرأها نشوف. أحسن الله عليكم. وبعنوان شيخنا إيه؟ فصل في شفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس يدخلون الجنة بغير حساب. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المسعودي قال حدثني بكير بن الأخنس عن رجل عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر رضي الله عنه فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. قال هذا الحديث ضعيف، طبعا قال لأن في سنده مبهما. ثم ذكر الحديث نفسه عن أبي بكر أن ربي أعطاني 70,000 من أمتي فهل استزدته؟ قال هشام لا أدري ما بعده. قال الحديث في سنده موسى بن عبيد ومجهول الحال، يصلح في الشواهد والمتابعات، وبقية رجاله رجال الصحيح. ثم ذكر حديث قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهان قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثياته. قال هذا حديث حسن. ثلاث حثيات من حثيات ربي. أي نعم. حثيات لا أعلمها إلا الله. أحسن الله. قال هذا حديث حسن غريب، وقال الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي، وهو حديث حسن كما قال الترمذي، لأن الشيخ إسماعيل بن عياش حمصي ورواية إسماعيل عن أهل الشام مقبولة. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره وهذا إسناد جيد. وقال الحافظ ابن القيم في حاد الأرواح وإسماعيل بن عياش إنما يخاف من تدليسه وضعفه. إذا روى عن الحجازيين ضعيف، وإذا روى عن الشامين على البلد فروى جيدة. فما تدليسه؟ وقال الطبراني حدثنا المعلى. فأما تدليسه فقد قال الطبراني حدثنا أحمد بن معلى الدمشقي والحسين بن إسحاق التستوري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني محمد بن زياد الأهاني قال سمعت أبا أمامة فذكره. وأما ضعفه فإنما هو في غير حديث الشاميين، وهذا من روايته عن الشاميين، وأيضا فقد جاء من غير طريقه، ثم ذكره من طريق أبي اليمان الهوزني الآتي. قال الإمام أحمد حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وعدني أن يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي والله ما أولئك في أمتك إلا كذباب الأصحاب في والله ما والله ما أولئك في أمتك إلا كذباب الأصحاب في الذبان. الأصحاب نعم، يعني قلة بالنسبة لغيرهم. أحسن الله. أي نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني ثلاث حثيات. أظن في ضعف هذا. مع كل واحد، لكن مع كل واحد 70,000 هذا صحيح. مع كل واحد هذا في ضعف. نعم. هنا عندنا شيخنا مع كل 1000 70,000. طيب. وزادني ثلاث حثيات. هذا لا بأس بها. قال فما سعة حوضك يا نبي الله؟ فما سعة حوضك يا نبي الله؟ قال كما بين عدن إلى عمان. وأوسع وأوسع يشير بيده، قال فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال فما حوضك يا نبي الله؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقه من العسل وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها ولم يسود وجهه أبدا. قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وقد ضرب عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه كان خطأ، إنما هو عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وهذا أيضا إسناد حسن، وقال الحافظ الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح. فائدة: أبو اليمان الهوزني لم يذكر الحافظ في تعجيل المنفعة راويا عنه، لم يذكر الحافظ في تعجيل المنفعة راويا عنه سوى صفوان ابن عمرو، وقال الحافظ في الميزان الحافظ الذهبي في الميزان عامر بن عبد الله بن يحيى أبو اليمان الهوزني عن أبي أمامة ما علمت له راويا سوى صفوان بن عمرو وثقه ابن حبان. أقول وقاعدة ابن حبان معروفة أنه يوثق المجهولين كما ذكره الحافظ في مقدمة لسان الميزان والحافظ بن عبد الهادي في الصالم المنكي، وذكر أمثلة لمن يوثقه ابن حبان ثم يقول لا أدري من هو. ولا تضر الحديث جهالة أبي اليمان لأنه مقرون لأنه مقرون ومتابع كما في مسند أحمد وأخرجه الطبراني في الكبير. فقال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ثم قال كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر، فلم نرى عند ذلك من القوم إلا باكيا. فقال رجل إن الذي يستأذنك بعد هذا لست فيه، فحمد الله وقال حينئذ أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. قال وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم وما صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. وقال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني يعطيه حتى ينفجر الفجر. ثم قال الحديث أخرجه الطيالسي وابن خزيمة وابن المبارك ويعقوب الفسوي، والحديث على شرط الشيخين. والحديث على شرط الشيخين ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث عند أحمد في بعض الطرق وعند ابن خزيمة ويعقوب الفسوي، وهذا الحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها. وقال الحافظ ابن كثير قال الحافظ الدارقطني ألزم يعني من الزاميات يعني كانوا إنهم كان على شرطهم مثل الحاكم يقول على شرطهم وليس مستدرك وليس أشرك، لكن القرطبي الدرقلي له إلزامات البخاري. نعم عنده كتاب الإلزامات. ها؟ عنده كتاب الإلزامات. إيه نعم معروف كتاب الإلزامات، يعني يلزم البخاري أن يخرجهما. كأنه رأى أنه على شرطه. البخاري والمسلم ما التزم كل ما التزم أسد استيعاب وأنهم كل حديث صحيح. خرج بعض الصحيح وما تركت أكثر. ها؟ ما كيف يلزمهم بشيء لم التزمه؟ هم التزموا بأن يخرج كل حديث. كذلك الحاكم قول الشرط على شرط صحيح ولا مخرجه، هذا مشهور عن الحاكم، لكن ما أدري عن الزامات كيف. سامة الدارقطني هل هو من هذا النوع؟ يعني يلزمهما بأن يخرجاه؟ باقي طويل باقي تقريبا ايه باقي شويين. ها؟ ايه باقي. وش ذكر؟ ذكر حديث كله هو تقريبا يدور حول الحديث هذا. ايه كله في الشرح. اغلب الروايات عند الإمام أحمد. و طيب احنا ذكر عن البيهقي في الأسماء والصفات. عندك باب في الحوض وقفنا الآن. اي نعم. باب في خلق الجنة والنار. هو ولا باب في الحوض قبله؟ يمكن تقديم وتأخير. ايه. احنا عندنا صح باب في خلق الجنة والنار. نعم. احنا مشينا مع الشرح ومع باب في خلق الجنة والنار. طيب نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الجامعة وصلى الله على محمد وسلم. السلام عليكم. الحديث الأخير في إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أنكر الأكل والشرب في الجنة. قال الأكل والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب كما وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحد، وإنما المخالف في ذلك أحد رجلين، إما كافر وإما منافق. أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة، يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح بس، ما في أكل وشرب. هذا الكفرة. نعم. ثم ذكر أحسن الله إليكم، وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط. نعم، هذا مثل الفلاسفة يقول ما في حشر الأجساد، ولذلك كفروا. حشر الأرواح ما في إشكال، الإشكال عندهم في حشر الأجساد. نعم. ثم قال وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة، فإنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين للإسلام، وطائفة ممن ظاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم أو منافق، وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان، فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر، وتواتر ذلك عند أمته خاصها وعامها. هذا في إيش؟ في مجموع الفتاوى أحسن الله إليكم، في الجواب عن الجزء الرابع. القرآن صرح بذلك. نعم. كلها دائم وظلها. نعم. والنهار كلما رزق ما آتى البقر من ثمرة قال رزقنا هذا رزقنا من قبل وتبي متشابهة ولهم فيها من كل الثمرات ما وفاتهم من ربهم. ما في شك كفرة، يعني في قوم من الكفر والصابة يقولون أهل الجنة ما يأكلون ولا يشربون، تمتعون بالأصوات فقط. نسأل الله السلامة. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام حياكم الله، كيف حالك؟ مساك طيب جميعا. لقيتك عند الشيخ يوسف الشبل؟ لا انا مسحت الشيخ. حياكم الله. ما تعرف عليك؟ سعد بن محمد سعد محمد شكيل عن عمواك المساك. حياكم الله احمد العامري. اهلا وسهلا. الله يحييك. حياك الله. بارك الله يا رب. وانت كذلك بارك الله. امين. رحمك الله. لقيت حديثا إذا خرجنا من المسجد نناقش، لأن الأخ يخرجنا بسرعة. طيب. الآن نخرج. طيب إن شاء الله.